بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود للإجابة عما حصلت عليه من أسئلة حضراتكم. هشام مع حكم الرسم، وتكرر هذا السؤال. الرسم الذي هو معهود الآن، ألوان طبيعية، نهر، شجرة، عين ريح المدرسة يشيل الشنطة، ولا نعبد الصور ولا نضاهي خلق الله، ده شيء فيه. اتنين، أحمد ومعه سؤال تاني. أحمد يسأل الدعاء لأمه التي هي في ذمة الله، واثنان آخران يسألان لوالدهما الذي اللذين ماتا بالأمس. يعني أسأل الله لمن سألني الدعاء، لأمه ولأبيه ولكل موتانا، أن يغفر الله ويرحم، وأن يوسع المدخل، وأن يتقبل ميتنا بما يتقبل به عباده الأبرار. اللهم أفسح لهم في قبورهم، واغفر لهم جميع ذنوبهم، ونقهم من الآثام والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم جاءوك ضعافا مساكين، لا حول لهم ولا قوة، فارحمهم. وأنت سبحانك غني عن عذابهم فلا تعذبهم. اللهم ضاعف حسناتهم وامحو سيئاتهم. اللهم إني أسألك لموت المسلمين جنة وارفة الظلال تعرفها لهم، آنس وحشتهم، وأضئ منازلهم، وتجاوز عنهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، ولقهم برحمتك الأمن إلى يوم القيامة، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم آمين. لبعد كده، لماذا نسأل الله الحياة؟ الإجابة حتى نحقق فيها خيرا لن ينفعنا غيره يوم لقاء الله. رودي معرفش راجل ولا ست، اشترينا مدفنا، فهل يجوز نقل ميت لنا دفن في غير مقابرنا إلى مقبرنا الذي اشتريناه؟ الإجابة، لو سأل أصحاب القبر هذا نقلناه. خذوا ميتكم، نقول لهم متشكرين، وننقله إلى مقبرتنا. لكن افرض أن الناس لم يسألوا، فلا يجوز نقل الميت، ويجب أن نحترم حرمة الموت. أستاذ ناصر، الصبر على البلاء. أستاذ ناصر ثوابه عظيم، لقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من أساسيات الدين. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سوما دعواتك بالذرية الصالحة، اللهم آمين لك ولكل راغب في الإنجاب. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رحاب الله اللي بيخاف من الموت يعمل ايه؟ يعمل كتير، يراجع دينه، يتعلم ما جهل، يذكر ما نسي، يصلح ما بينه وبين الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يخالق الناس بخلق حسن. له إخوة ولا يعلم شيئا عنهم ولا يجد أحدا يصله بهم. والله لو أنا أخذت هذا الكلام على ظاهره أقول ماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويؤجر بنيته أنه إذا وجدهم وصلهم. لكني أستبعد هذا. هو عرف من أبيه أنه تزوج وأنجب في مكان ما، يسأل. والحمد لله اليوم فيه المدعو موبايل، وفي حركة، وفي أصدقاء لأبيه لم يكن عم، فيه كتير قوي من الوسائل. الميؤوس منه انتهى، لكن إذا كان بالإمكان فليعلم السائل أن كل مكالمة ينفقها في سبيل ذلك مأجور عليها، وكل خطوة يمشيها في البحث عن إخوته ليصلهم مأجور عليها، حتى يقر الله عينه بهم ويقر أعينهم به. سؤال إجابته في كلمة، يعني أمي، وهكذا يقول، تدعو، هي بتقول كده، يا رب أشكو إليك كل من يزعلني. الإجابة ما تزعلوهاش، نقطة. إيمان الإنسان لما يحس باكتئاب وخيبة يستعين بالله ولا يعجز، ويكون يقينه بالله الذي من على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي الأنعام يشرح صدره. الله يشرح صدرك وصدر كل من يشعر بضيق وخيبة وابتاع وكلمات كثيرة كده. وأعود فأقول كلمة قد تكون مطلوبة وقد تكون غالية، وهي إني إحنا إذا هونا من أمر الحياة هان ما يترتب على تهويلها، ما يترتب على تهويل الحياة أمور كثيرة جدا صعبة. وقد سبقت لنا محاضرة بأن أكبر الهم الآخرة. هون من الحياة، والله الحياة لو فقهنا يسيرة جدا، لقمة وركعتين. وأنا أحفظ أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: اللهم أطعمني، اللهم أطعمني، اللهم أطعمني. الإمام الشافعي: اللهم أطعمني حتى أستطيع أداء الصلاة قائمة، لو جوعتني مش هقدر أقوم. ولماذا أريد القيام؟ لا لأنتشر في الأرض ولا لأطلب المزيد من عطاياها ولا أقدر أصلي وأنا واقف. راجل قلبه معلق بالصلاة، أريحنا بها. واحد عايز لقمتين ثم عاد في حديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فقال: حتى يستطيع أن يقيم الصلاة قائمة. تبقى سهل الدنيا ازاي؟ ما حكم من يخاف من الموت؟ حتى في واحد كان معايا أضحكني في وقت لا أجد فيه للضحك سبيلا هنا من قريب، قال: أنا طالع من اللايف مش أنا ما بحبش سيرة الموت. بس هو بيحبك، هيجي لك بعد 1000 سنة بس جاي، ربنا يطيل في عمرك ويحسن في عملك، هو جاي. هتسيب اللايف هو هيجي لك من النايف على الوجه اللي ذكره ابن الأسير في حاجة اسمها الإتباع، زي حاجات ومحتاجات، محتاجات عشان يعني يسجع اللي قبلها. هطلع من اللايف حسيتنا البركة إن شاء الله ترجع تاني. ما حكم الرجل الذي مات وعليه دين؟ واحد يسدد دينه من تركته قبل توزيع الميراث، ولو استغرق الدين جميع التركة فلا يبقى شيء لأي وارث، شكرا. وإذا لم يجد لم يكن له مال سدد عنه وليه، أو أكرم الله المدينين الدائنين فعفوا عنه. إمام خطيب: أريد من حضرتك أن تذكر لي كتبا. أنا إمام خطيب وأريد كتبا. واحد القرآن الكريم، وتراجع يا ولدي كل يوم، وتراجع الآيات التي تصلي بها بالناس يوم الجمعة. يكفي أن يكون بين يديك كتاب، وربنا يوسع عليك وتبقى كتب في الحديث النبوي الشريف، رياض الصالحين. رياض الصالحين للنووي من أروع الكتب التي تكون بين يديك، لأن الحديث التي ذكرها النووي صحيحة. شرح مسلم للنووي أيضا. البخاري ولو طبعة الشعب القديمة حتى لا أكلفك ثمن فتح الباري. الفقه على المذاهب الأربعة، الفقه السنة للشيخ سيد السابق عليه رحمة الله. تسلح بكتاب تفسير وليكن الجلالين، يقدرك ربنا ويجيب ابن كثير، لأن الرجل كان محققا للأحاديث والروايات، فيبين لك الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والأحاديث الحسنة والأحاديث السليمة الصحيحة المتواترة. وأحسن اختيار موضوعك واعرضه على هذه المصادر، ونمي مكتبتك، والله ينفعك وينفع بك. واحدة ست طبعا، لأني ده طبيعة الستات، يعني ربنا يهدينا ويهديهن. والله الموت يا دكتور راحة من الدنيا الصعبة دي. لا والله، وفعل واحدة كما قلنا، لو كان بعده الجنة الله يقطع الدنيا واللي عايزها، لو كان بعده الجنة. لكن مين قال يا فندم يموت؟ راح حضرتك متخيلة ان اللي بيموت يعني بيروح ينام؟ ما بيروحش ينام، اتحاسب من اول لحظة. اعمل ايه في اللي ضرره اقربه من نفعه؟ لا اتخذه وليا ولا اتخذه عشيرة. بس لو ما كنتش انصحه، والنصيحة تؤتي ثمارها، واحاول بالذات اذا كان لي به صلة، فان تاب واناب خدت ثوابه، والا هذا فراق بيني وبينك. أنا لا أقدر على الصلاة قائمة. أنت قاعد صلي وأنت جالس، فإن لم تستطع فمضطجعا. رأي حضرتك في تحديد نوع الجنين؟ أنا من قول الله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء يجب البعد عن كل خيال علمي. يعملوه في البهايم، يجربوه على أنفسهم، لكن لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم بما يصلحك، عليم بالنافع لك. أقول أنا أروح وأقول أنا عايزه ذكر، لا أنا عندي 4 ولاد عايز بنوتة، إحنا مش في سوق الخضار. ونقر في الأرحام ما نشاء. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إلى اللقاء.